أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبة اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة كما أن الزواج شريعة فكذلك الطلاق شريعة ولكل منهما حق التعظيم قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله يديم التصافي كلني حقق مرادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم حدثني الزمن ومن يعظم شعائر الله سبحان الله لما تقرأ في سورة النساء آية رقم 34 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا تجد أن الإسلام دين الوسطية ودين السماحة حريص على إبقاء هذا البيت حريص على إبقاء هذه الأسرة وأنه لا بد أن نستنفذ وسائل الإصلاح الشرعية كلها حتى لا يقع الطلاق لأن الموت معناه نهاية الحياة والطلاق معناه نهاية الأسرة فلذلك نكره هذه الكلمة لماذا نقول نكره هذه الكلمة؟ لأنه يا جماعة بعضنا للأسف هو قد يعمل أمور قد تساعد على خرق سفينة الأسرة وسقوطها في وحل ومستنقع الطلاق وهو لا يشعر لذلك من ضمن تلك الأمور هو السكوت عن المشاكل نعم أحدنا ربما لا يعجبه من الآخر شيء فيكتم ويكتم حتى تأتي كما يقولون الشعرة التي قصمت ظهر البعير فينفجر ويقول طلقني أنا ما أبغاك أنا لا يمكن أن أعود إليك أو قد يكون الرجل كذلك أيضا من الأمور هو عقد المقارنات عقد المقارنات زوجة أختي كذا أختي متزوجة ويفعل لها ويعمل لها ويذهب بها انظري ما شاء الله أمي كانت تصنع لا بد أن تفرق بين الأم والزوجة أيضا من الأمور التي ربما تساعد على خرق سفينة الاستقرار ونقع فيما لا تحمد عقباه هو للأسف هو التسلط والنقد الدائم والغيرة الغير منضبطة هذه لما تجتمع يكافي تسلط وغيره ونقد دائم ولاذع الأربعة هو الإهمال بأنواعه والاستهتار بالعواطف كل ذلك ولذلك يا إخواننا أتمنى من كل زوجين أنهما لا يتعجلا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة وأنهما يحاولان أن يلتزموا منهج محمد المنهج الأول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر أنت أبحثي كل واحد منا يبحث عن الآخر عن صفات إيجابية أنميها أشجعها أحبها السلبية أتغاضى عنها وإلا إذا لم يكن عندنا هذا الميزان قولوا على حياتنا السلام نعم أنا معكم قد المرأة لا تستطيع أن تتحمل مع رجل أو العكس نعم ما نجبركم على بعض، في شيء اسمه خلع، في شيء اسمه طلاق، صح، لكن مو على كل صغيرة وكبيرة، لأن الأمر أكبر ما تتوقعون. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها راحة الجنة. لكن أنا معك، قد الرجل لا يطاق، بخيل ولا يريد أن يتعالج، خائن ولا يريد أن يتعالج، لا يصلي ولا يريد أن يتعالج، امرأة لعوب كذوبة لا تريد أن تتعالج. هنا نقول آية 134 التي علمنا الله: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. سبحان الله، هنا الغنى غنى بأنواعه، أتى منكر في سياق الشرط يدل على العموم كما يقول أهل اللغة. متى هذا الأمر؟ نحتاجه عندما نستنفذ وسائل الإصلاح الشرعية. لكن لابد أن نعرف أنه يا جماعة ترى في ضرر نفسي على الرجل إذا طلق، والمرأة إذا طلقت، والأبناء، وعلى المجتمع، لأننا بالنهاية لسنا ملكا لأنفسنا. أغلب زيجاتنا في المجتمع العربي زيجات تقليدية، بنت عمك، بنت خالك، أقارب نحن. في النهاية تخيلوا لو وقع الطلاق ربما تتقطع أرحام. لذلك أرجوكم، أنتم لستم ملكا لأنفسكم. سبحان الله، من الأشياء العجيبة الغريبة أن بعضهم اتجه إلى الطلاق الناجح، الطلاق الناجح، لأن بيننا أولاد من غير لعن وسب وشتم، حتى نراعي على نفسيات أولادنا. بل الأدهى من ذلك والأعجب اللي أنا متعجبه أن أعرف أحد الرجال، والله يا جماعة، أنه سعى في زواج مطلقته لأنه لم يتفق، لكن من حقها أن تعيش حياتها. لذلك نرجع ونقول: ومن يعظم شعائر الله. الزواج شعيرة، الطلاق شعيرة. نأخذ هذا التقرير ليعطيكم بعض الإحصائيات، ولعلها إن شاء الله تضع النقاط على الحروف. يا رب وفق كل زوجين، يسر أمر كل عروسين. استودعكم الله إخواني وأخواتي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. ومن يعظم شعائر الله. دراسات وإحصائيات. أظهرت دراسات حديثة عدة أسباب لحدوث حالات الطلاق ما بين فترتي العقد والدخلة، من بينها ضغوط الزوجة على زوجها، والتي مثلت نسبة 38.4%، بينما تسبب الضغوط من أهل الزوجة في الطلاق بنسبة 22%، وكان الزوج سبباً في حدوثه بنسبة 17%، وأسرته بنسبة 5%. اجعلوا من الطلاق انطلاق، وتخطي الفترة الحرجة وإحالة الانفصال سبيلاً لصناعة إنسان أقوى وأكثر حكمة. التسليم بخواتيم الأمور، تعديل زاوية النظر، النهايات تستلزم وقتا، إعادة التواصل مع النفس، التزود بالمعنويات، مجموعات الدعم. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فاده، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.